الحمد لله رب العالمين يا رب. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنت لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بل قال إليه كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: دين مشهورة، دين نصيحة، دين الإسلام، لا يعرف إلا سوريا، ولا يعرف عربية، ولا أمريكية، ولا التصلب ولا التصيد من رأي، بل يعرف المشهورة، بل يعرف الأخذ من رأي، ولكن رأي أصحاب الأشرار، الأشرار الذين يلقون الرأي إلى أنظر الله، وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكم الكريم لا أريكم إلا ما أرى، بل هو أقصى من هذا، فقد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يسعى بيده كريما خلفا مع أصحابه الأشراف الأسرار، لم يجلس على كرسي ولم يجلس في خلفته يقدم إليه بما قلنا ولا الطعام مطيع ولا أي شيء إلا ما الدنيا، بل كان يرقص بنفسه الشريفة فما يقولون، حتى قال المرء بن عازب كنا لا نرى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من خطر الكره علينا. الله اكبر، الله اكبر يا نبي الله، الله اكبر يا رسول الله، كانوا لا نرى اثر او كانوا لا يرون الفصل الشريف من اثر الكره عليها، كان رجال اصحابه يد بيد يد النبي مع يد اصحابه يفعلون الخلف حول المدينه من قرب الشمالي، لان هذا هو الركن الوحيد الذين كانوا يستطيعون المشركون ان يتسللوا من المدينه اليها الى داخلها، ولكنهم فعلوا الخلف بما شرط سلمان الفارسي عليه رحمه الله. حفظ المصدق بمشهور هذا الرجل، بمشهور عن طريق هذا الرجل العسكري، هو عوده حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع احد من المشركين ان يعبر هذا الخندق الا رجل واحد يقال اليه عدو بن عبدون. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل الوحيد الذي استطاع ان يعبر هذا الخندق بجوابه؟ من هذا الرجل؟ هذا الرجل كان حبيب اللسان، حبيب النظر، قاتل القلب، لا تعرف الرحمه سبيلا الى قلبه، لو ادعت خشمته على البشر لرجعتهم جميعا، وما بقي من رحمه سبيلا لقلب الانسان. خلي يا رب سلم إلى هذا الحد الخطوة والقوة والجبروت تطور على ذلك الرسول، يا لله لو ادعى خطوة قلبي على أهل الأرض جميعا لوسعتهم وما بقي من رحمة به تسلك به يا طريق أي أحد، حتى كانت النساء في مكة بهجوم الأطفال به، كان يتكلم رسول لم ينام ليلا أصابه الأرض ولم يدب، قال له انطق نم وإلا أحضرت العرض المحسوب. الله أكبر، ما هذا؟ إلى هذا الحد كانوا يخططون به الأطفال في الشوارع، إلى هذا الحد كان يهابه الجميع بمجرد أن يسمع صوته، إذ ما هذا العجيب كان ينام في النوم واللحظة خوفا وعورا لهذا الرجل. فقل هذا الحد من القسوة، لأي هذا الحد من الجبروت والتصلب، كان يهابون ولكن لا يهابهم المسلمون، لن يهاب الحبيب محمد ولا أصحابه، لماذا؟ لأنهم احتملوا على الله الواحد الديان، فمن احتمل على الله عز وجل لم يخطئ أي بشر. من علم بأن هناك معبود إله واحد فرد الصمد يعبد لا يخاف بالله لوم لائم، من علم أن له إله واحد توكل عليه واعتمد عليه لا يخاف بشرا، ما خاف أي إنسان على وجه الأرض، لأنه لو خاف بشرا لأشرك بالله عياذا بالله، إنما ذلكم الشيطان وللفصل دارة وللجوع دارة وللحروب دارة. ولا يا رسول الله عز وجل، وقد بين الينا الملك جل جلاله بان تكون الشيطان متعددا، وقال الله عز وجل انه له عدو مبين. من عدوك؟ انه الشيطان الذي يهرب بنا الى الجهاله، ياخذنا من طريق الحق الى طريق الضلال. هذا هو الشيطان. فاصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا الطريق ابدا، بل يعرفون طريق الله، طريق الله، ولا طريق السواء، ولا طريق الغيره، ولا طريق الغيره سوى طريق الله عز وجل. لا يتبعون اي طريق سوى طريق قال الله وقال رسول الله. لا يتبعون طريقا قال البشر او قال فلان او انت فلان او قال علاج، لا يتبعون هذا، بل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ركبتم فيه فلن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا اليتيم: يا محمد إنكم تدعون بأن قتيلكم في الجنة وقتيلنا في النار، فقد ارتدت إلى النار. فمن يرى قلت الى الشارع الذي وضعه الله عز وجل على قلب بشر وتملقت منه لا يرى اثامه ابدا. قصر الله على كروبه وعلى تركه ما يرى الطريق قيامه، وله عذاب عظيم. ختم الرباني ختم على كروبه وعلى اسمائه وعلى سمعه وعلى كل شيء وعلى اثامه. صم بحق العمر وهم لا يعقلون، لا يرون عذابهم سوى الضلال، لا يرون عذابهم سوى الكفر والالحاد. هذا هو انسان يشتاقون نار جهنم. هل هذا انسان يعقل؟ هل هذا انسان لديه حق؟ هل هذا انسان مبتل؟ كلا. لو تقرا فيما يقول ما قال هذا لو كان لديه عقل، يعني لا ينطق به لسانه، لا قال هذا ابدا. وهنا يقوم البدائي الامر بالاسلام، رجل الخصومات الذي علم الشباب اجمع القطعيه في سبيل دين الله، علي بن ابي طالب ابن عم نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا دعني اخرج اليك. شاب لم يتجاوز عمره خمسة وعشرون عاما في ريعان شبابه، في ريعان شبابه يخرج لكي يقاتل هذا العدو العتيد الذي كان يقوم الطريق بأكملها، بل مكتبة بأكملها. شاب مدمن يقول لا اله الا الله، يخرج اليه السيف قاتلا. علي بن ابي طالب الذي قال عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: افجر بثلاث مشريات، ثلاث مشريات افجر. يا علي المشرى الاولى فتزوج من فاطمه الزهراء وهي سيدة الإنسان أهل الجنة ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج منها. البشرة الثانية أنزل منها الحسن والحسين وهما سيدة شباب أهل الجنة. البشرة الثالثة والأهم بأن له الله عيناك سيد الأولين والآخرين والأخرين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الإسلام علي بن أبي طالب عندما شارك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بداية نزول الوحي قال له: يا ابن عمي أريد أن أكون في هذا الدين الصراط المستقيم عليه استشهد والديه. قم فأخذ رأس أبيه فذهب عليه وأنطق ثلاثة أيام. وجاء إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأنت محمد رسول الله. قال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هل أخذت رأي أبيك؟ قال لا. فقال له الحبيب محمد ولم؟ قال له يا رسول الله إن الله قبل أن يخلقني لم يأخذ رأي أبي. إن الله قبل أن يخلقني لم يأخذ رأي أبي فكيف أخذ رأي أبي في أمور دين الله؟ هؤلاء الفتيان آمنوا بربهم ولله كلا آمنوا بالله لم يؤمنوا بالنبي والصابون لم يؤمنوا بالناس بل آمنوا بالله بل وزادهم من الجنة جلاله كلا على أولادهم. هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عبادته الشريفة وأنبت إلى عليه وأخذ غيره وأعطاه إياه وقبله في جبهته وخرج عليه في التقرب عدو الله. انظر إلى هذا اللقاء الحازم، انظر إلى هذا اللقاء، شاب في الخرسانة وعشرون من عامه في مواجهة أمير الكافر لله عز وجل. يخرج إليه فقال هذا الذي يا علي هل القوم استصغروك فأرسلوك لكي تقول طعما لسيفي؟ انظر إلى هذه الجملة، هل استصغروك وأرسلوك إلي لكي تقول طعما لسيفي؟ هلا لن تجدوا أثقل منك لكي تبعثوك إلينا؟ انظر إلى الرد الجميل، قال علي الذي أقل منه شأنا، إني أقل واحدا منه شأنا فأرسلوني إليك، من تقول أنت لكي يبعث إليك أتاتبه، أو من تقول أنت لكي يبعث إليك بل هو أكبر منك شأنا، لم يصل على قصرك ولم إليك بل أنا صغر فيه، ولم يقل إليه أنا من أقوى الإنسان فيه بل حفظ قيد قومه حفظ غرابة قومه حفظ غرابة المسلمين الموحدين لله وقال أنا أقل إنسان منهم شخصا فأرسلوني إليه. هنا خاف عدو الله خاف الضرب عن ابن سلام الصالح فقال إليه يا حبيبي إن أباك تطيعني ولا أريد أن أبيعه فيك، أي ألا أريد أن أقتلك. فقال له علي: ولكن أبيك لم يكن صاحبي وأريد أن أبيعه فيك، بل أريد أن أقتلك. فقال يا علي: إن أباك تطيعني ولا أريد أن يجوب نار قبله لو لم تقصد يا علي. فقال له علي: اذا اردت ان لا تقاتلني فاملي عليك ثلاثه شهور، ثلاثه شهور قبل ان تقاتلك. انظر الى الاسلام، انظر الى رحمه وعظمه الاسلام، قبل ان يقاتل عدوك املى عليه ثلاثه شهور. قال هو الشرط الأول، قال الشرط الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا خطبك حرام علينا. أقطع في الكتاب فدم المسلم على أخيه المسلم حرام، دم المسلم على أخيه المسلم حرام حرام. انظر إلى الآن، انظر الابتلاء الذي تزيد في مشارق مصر ومغاربها، الحال لا يخفى على احد، العشرات بل المئات بل قد لا اكون مخالفه اذا قلت الالاف إذا أن الإنسان إنسان آخر على حياته فقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بريء منه ولو كان المقتول كافرا فماذا لو كان المقتول مسلما وقد أُصِلت تدميرها في نفس لكي تشعل نار الجنة بين المسلمين بعضهم البعض. نعم، ما فتنة أحسنها اليهود لكي يقتتل المسلمون، لكي يقاتل المسلمون بعضهم البعض، فئة تقاتل باسم الدين، وفئة تقاتل باسم الحرية، والإسلام من هؤلاء، وهؤلاء بني كل المناطق. نعم، الإسلام ودين الإسلام والله ورسوله فليكون بكل مكان. الإسلام فريد من قطرة دم إنسان تسيل عن الأرض. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فله فجلوا جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد الله له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا القتل انظر الى جزاءه جزاءه جهنم خالدا فيها. قال المخلد في جهنم سبيل الفقير هذا المسلم وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال ابن عباس: ما وجدت ايه في كتاب الله تضمنت هذا الوعيد وهذا العذاب وشتى انواع العذاب مثل هذه الايه التي اعطاها الله عز وجل للقاتل. لا توجد الايه من لدن الفاتحه الى سوره الناس آية أكتب على ذلك أنواع العذاب مثل هذه الآية. نار جهنم وغضب الله عليه ولعن وأعد كل هذا أعد له عذابا عظيما. هل نار جهنم أليست كافية بأن تكون عذابا للقاتل؟ إنها كافية وكافية وكافية وكافية أن تكون ردا مراعدا لكي يدعي الإنسان يفكر عن يقل إنسان مسلم مثله ولكن بل الجنة جلاله شتت على الحكومة لأن حكم الإنسان المسلم أكبر عند الله من هدم الكعبة. الكعبة الكعبة بيت الله الحرام ولا تهديد القصر من أهل الإنسان المسلم الواحد. فالدم الإسلامي خائن ونفيس. الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال إلي هذا الحديث: ألا توضع رأسي بنار أجمل ولا أشهد هذه الشهادة. احكي الثانية. قال الثانية: أن تذهب ولا تقاتلنا ولا نقاتلك. أي كنا على أهل العهد أداة قاتل المسلمين وهنا يكون كتابك حرام لأن الإسلام لا يعرف الغدر ولا الخيانة. قال أبو بكر أتريد أن يكون مقتول ضحك عليك قليل صغير لا تقطع. قال الثالثة: أن تقاتلني وأنت على قاتل وأنا راكب على الأرض. انظر الى هذا الشاب المتمسك بالله عز وجل ان تقاتلني وانت على قدمك وانا اقاتلك وانا واقف على الارض في الله واقف في نصر الله عز وجل. وهنا وافق هذا الامين. وبعد لحظات طلع النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه طريق فاستوى في المكان اجمع انت علي يحكم وصف هذا الحديث على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الامر من يقول شيء قل فيقول رجال رباهم النبي صلى الله عليه وسلم رجال تركت على ملائكه القران لم يتركوا على شجاعه التلفاز لم يتركوا في الشوارع هذا الذي يبيح إليك استحيال من أخيك المسلم اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، ربنا